المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والأربعون والمئة. الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث جابر: شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة إلى آخره، فيه أن الصلاة قبل الخطبة، وقوله متوكئا على بلال يحتمل أنه قبل أن يتخذ المنبر، ويحتمل أنه بعدما اتخذه ليكون أريح له، وبلال حر ولكنه يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله فأمر بتقوى الله، لأن عليها مدار الأمر، وهي المقصود الأعظم من الخطبة. وقوله وحث على طاعته، فيكون الأمر بالتقوى يعني اجتناب المحارم. والحث على الطاعة الأمر بفعل الأوامر، وبذلك صلاح العالم. وقوله ووعظ الناس، الوعظ هو تبيين الحكم مع الترغيب والترهيب، والوعظ للمعرض كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه مراتب الدعوة إلى الله تعالى، فالدعاء بالحكمة لمن معه فهم وحسن قصد، فيكفي في دعوته أن يبين له الحق، لأن ما معه من الرغبة يدعوه إلى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. والدعاء بالموعظة الحسنة يكون لمن معه شهوة وإعراض، فإنه يبين له الحق ويرغب ويرهب، فلا يكفي فيه مجرد تبيين الحق، لأن داعي الشهوة يمنعه من اتباع ما أمر به، فإذا قوبل ذلك بالترغيب والترهيب كان أبلغ وأنجح. والمجادلة بالتي هي أحسن تكون للمعارض والعياذ بالله من ذلك، فهذا لا ينفع فيه الوعظ ولا التذكير، فيجادل بالتي هي أحسن. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس على قدر مراتبهم، فيعظ ويذكر. وقوله وذكرهم لأنه قد تقرر في قلوب المؤمنين حب الخير وبغض الشر، فإذا ذكروا وبين لهم الحلال فعلوه، وإذا بين لهم الحرام تركوه، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله ثم مضى حتى أتى النساء، يعني هو وبلال. وقوله فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم، ففيه أن الصدقة سبب للنجاة من عذاب جهنم، لأنه إحسان يكفر السيئات التي هي سبب العذاب، والصدقة تدفع البلاء في الدنيا والآخرة. وقوله فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، أي في خديها تغير بسواد، إما خلقة أو لمرض أو لكبر. وقوله فقالت لم يا رسول الله، أي ما السبب وما الحكمة؟ ففيه فهم نساء الصحابة وحسن تعلمهن، وأنه لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وذلك أنها لما علمت أن الله حكيم لا يعذب أحدا إلا بذنب سألته عن ذلك، فبين لها السبب بقوله: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، أي تكثرن اللعن كما في الرواية الأخرى، وكفران العشير جحد نعمته، والعشير الزوج، ويفسر ذلك ما في بعض الروايات: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. فبادرن رضي الله عنهن إلى إجابة أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. ففي هذا بيان فضل نساء الصحابة ومبادرتهن بفعل الخير، وفيه بيان جواز صدقة المرأة بلا إذن زوجها، لأنهن بادرن بالصدقة ولم يراجعن أزواجهن. وفي هذا الحديث أنه ينبغي إفراد النساء بخطبة، إذا لم يسمعن خطبة الرجال كما ذكر الفقهاء، وكذلك إذا دعت الحاجة إلى إفرادهن بخطبة لمعنى خاص بهن كما في هذا الحديث. وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخدم وليس هذا من الكبر. والأقراط ما يجعل في الآذان من الحلي، وفيه أنه لا ينادى لصلاة العيد. وقال بعض العلماء ينادى لها الصلاة جامعة قياسا على الكسوف، والصحيح أنه لا ينادى لها لأنه لم يرد، وقياسها على صلاة الكسوف منتقض، لأن الكسوف يقع بغتة لا يعلم به كثير من الناس، فاحتاج إلى النداء له ليعلم به من غفل أو نام. والعيد ليس بمحتاج إلى النداء، لأنه مشهور يعلم به كل أحد، وهو أبين حتى من الصلوات الخمس لشهرته وظهوره.